فوائد منتقى. القاعدة 16 من قواعد منزلة المحبة: المحبة أولها اجتهاد وآخرها ارتياض. هذه المحبة تتكلم عن قضيتين. القضية الأولى مجاهدة النفس على تحصيل المحبة، وهذا هو الواجب على كل عبد مؤمن، أن يجاهد نفسه لأجل أن يحب الله، أن يجاهد نفسه لأجل أن يصل إلى حب الله، أن يجاهد نفسه لأجل أن يمتلئ قلبه بحب الله. والطرف الآخر من هذه القاعدة أنه يجاهد نفسه حتى يصل إلى أعلى المحبة وهي الارتياض، بأن تتروض نفسه فيرزق المحبة. وهذه القاعدة هي علاج لذلك الإنسان الذي لا زال يحاول ويجاهد نفسه على تحصيل المحبة، ومع ذلك لم يثق إلى الآن أنه وصل إلى هذه المنزلة. فإنه وإن فاته الارتياض وارتياض النفس ووصول النفس واستقرار المحبة في القلب، فعليه ألا يفوته مجاهدة النفس لتحصيل المحبة. فلا أن يتوفى الله عبده وهو يجاهد لأجل أن يصل إلى محبة الله خير له من أن يتوفاه الله وهو عاطل عن المحبة. والله سبحانه وتعالى يقبل الذي وصل ويقبل الذي بدأ في طريق الهجرة إلى الله والذهاب إلى الله، إني ذاهب إلى ربي. فالله يقبل الذي وصل وارتاضت نفسه ورزق مقامات الإيمان ورزق مقام الإحسان الذي يعبد الله كأنه يراه، فالله يقبل هذا النوع، ويقبل أيضا ذلك الذي يجاهد نفسه فيزل مرة ويكبو مرة. فإن فاتك ارتياض النفس بالمحبة فلا يفوتك مجاهدة النفس على حب الله حتى تستقر. فإن منزلة المحبة منزلة عالية، نسأل الله الكريم من فضله، يؤتيها الله لمن اختاره الله، لمن نور الله بصيرته، لمن علم الله وهو العليم أنه يجاهد نفسه لأجل أن يتخلص من هوى نفسه ويقدم محاب الله. فعلى العبد المؤمن ألا يستطيل الطريق، فإن الطريق وإن كان طويلا لكن ما دام أنه يوصل إلى الله فهذا خير. والله يرحم عبده ويقبل على عبده ويلطف بعبده، نسأل الله أن يلطف بنا جميعا وأن يبلغنا منازل الإحسان.